ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أحب ما يحب الله الفرائض. فالظهر أحب إلى الله من رواتب من راتبة الظهر، والمغرب أحب إلى الله من راتبة المغرب، والعشاء أحب إلى الله من راتبة العشاء، والفجر أحب إلى الله من راتبة الفجر، والصلوات المفروضة أحب إلى الله من قيام الليل. كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل، والزكاة أحب إلى الله من الصدقة، وحج الفريضة أحب إلى الله من حج التطوع. كل ما كان أوجب فهو أحب إلى الله عز وجل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله أن تكثر من النوافل، من التطوع، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصوم، نوافل الحج وغير ذلك من النوافل. فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.